أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا، أي بصيغة الأمر، بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، أي نبدأ بما بدأ الله، أو أبدأ بما بدأ الله. قوله عن جابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن الحرم، أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستأتي ترجمة من اختصر في الشرح من سبل السلام، قال: في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تفرد جابر رضي الله عنه بحكاية ورواية من سكت وحج في النبي صلى الله عليه وسلم مطولة دون غيره من الصحابة الذين رووا منها جملا، ليس كما ساقها جابر رضي الله عنه. فساق لك حجة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراها، ومن ثم أخرجها الإمام مسلم في صحيحه دون البخاري، ومن ثم جاء الإمام الألباني رحمه الله في زماننا فألف صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام برواية جابر رضي الله عنه، وجمع الزيادات من الكتب الأخرى غير صحيح الإمام مسلم، كل جملة ولا زيادة في غير صحيح الإمام مسلم ذكرها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فكان كتابا مؤلفا نافعا مفيدا للبشرية. واعتاد العلماء القديم أن يؤلفوا مناسكا، فهناك مناسك ابن حزم رحمه الله تعالى، كذلك استفاض في ذكر حديث جابر رضي الله عنه، هناك منسك لشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك منسك للإمام النووي، واقتدى بهم الإمام الألباني فألف صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها جابر للأمة، فمن ضمن هذا المنسك وهذا الرواية هذه الجملة: لم طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعا ومسح الركب وصلى ركعتين وراء المقام رجع ومسح الركب مرة أخرى ثم اتجه نحو الصفا فقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطروق بها. قال: أبدأ بما بدأ الله، يعني أبتدي من الصفا وبعدين أنتهي بالمروة، سبعة أشواط. أو نبدأ بما بدأ الله به، فإن الله في عز وجل في التنزيل ذكر الصفا قبل المروة. فاحتاج المؤلف الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لهذه الجملة في كتاب الوضوء، لأن العلماء عندما يتكلمون على أحكام الوضوء وفرائض الوضوء يتكلمون على أمر هام وهو الترتيب في كيفية الوضوء. الترتيب رتب الله سبحانه وتعالى الوضوء في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ابتدى بغسل الوجه، الأمر بغسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتنازع الناس هل الترتيب من شرائط صحة الوضوء؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة لأنه ليس بشرط، والجمهور على اشتراط الترتيب. لكن فرضنا لو أن رجلا توضأ جاهلا أو ناسيا فصلى بهذا الوضوء، فمثل هذا يتسامح فيه. أما إذا صلى توضأ منكسا، وضوءا منكسا، أي بدأ برجليه وجعل في الأخير الوجه الذي يعتد في هذا غسل الوجه، ثم يرتب غسل اليدين بعد الوجه، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين في الأخير، لأنه توضأ وضوءا منكسا وهو عالم، بخلاف من توضأ غير عالم وضوءا منكسا أو غير مرتب أو ناسي. وأيضا يفرق بين من توضأ الوضوء المنكس وهو متلاعب كمن يستهزئ. الاستهزاء في حد ذاته كفر وردة وخروج من الملة، لأنه استهزاء بأحكام الله وبشرع الله، لا يقبل هذا الوضوء ولا يجزئ، كما سيأتي معنا شيء من هذا في شرح هذا الحديث إن شاء الله. وأما تقديم اليسار على اليمين بغسل اليدين أو الرجلين فهو على الاستحباب، لو قدم اليسار على اليمين الوضوء مجزئ وصحيح، تقديم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين مستحب. لكن مثلا لو أن الرجل غسل وجهه وذراعيه وأخر المضمضة والاستنشاق يعفى عنه، إنه ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بوضوء فغسل وجهه عليه الصلاة والسلام وغسل ذراعيه ثم تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. مثل هذا يبشر، لأن الترتيب لم يخرج عن سياق القرآن ونصب الآية، لم يخرج، لأن الإنسان استوكب ثم غسل وجهه بالماء ثم أخذ الوضوء والاستنشاق، عفوا المضمضة والاستنشاق، وغسل يديه، ثم بعد غسل يديه تمضمض واستنشق. لا حرج في هذا بدليل الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن معدك وصححه الشيخ الألباني والجماعة. فهذا تنبيه لا يخل بكيفية الوضوء وصفته. إذا هناك الترتيب أقسام، الترتيب بين الأعضاء الأربعة لا يجوز فيها التنكيس. الأعضاء الأربعة معروفة، الوجه واليدين والرأس والرجل، لا يجوز التنكيس. معنى؟ طيب في داخل الأعضاء الأربعة كتأخير المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه لا بأس به، تقديم اليسار على اليمين لا يضر صفة الوضوء ولا كيفية الوضوء، والأحسن والأفضل تقديم اليمين على اليسار. يقول قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الله أخرجه النسائي، وصواب الحديث من خبر الذي بصحيح مسلم. نبدأ أو أبدأ، أما صيغة الأمر فهي منكرة لا تصح، وصواب ما رواه مسلم وتلقته الأمة بالقبول بصيغة الخبر أبدأ أو نبدأ، أما صيغة الأمر فهي منكرة. قال بالشرح: وعن جابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرب، بالحاء والراء المهملتين، الأنصار السنن من مشاهير الصحابة، ذكر البخاري أنه شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام 18 غزوة، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد وهو الإمام الحافظ العلامة محدث خراسان، الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن سامور القرابيتي في كتابه الكنى، كتاب مشهور كبير في الكنى. يقول: ذكر الحاكم، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد بخلاف الحاكم بن سامور الصغير هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله، وشهد صفين مع علي عليه السلام وكان من المكثرين الكفار، والمكثرون في رواية أخر أبو هريرة بن عمر وأنس المضحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكف بصره في آخر عمره، وتوفي سنة 94 بالمدينة، وعمره 94 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. يشير إلى حديث جليل شريف سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج. قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي وهكذا بلفظ الأمر، وهو منكر كما ذكر، وعند مسلم بلفظ الخبر أي بلفظ نبدأ، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يقدم ذكر شيء على شيء إلا لأهميته وفائدته أو شرفه. معنى: إنما الصدقات للفقراء، معنى والمساكين. طيب الفقراء صح أكثر من المساكين في الأمة، أكثر من المساكين، ولفت النظر والاهتمام بهم أكثر المساكين، الفقراء قدموا في الذكر، لأن ممكن الناس يقدموا المسكين على الفقير، لا، الفقراء مقدمون، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، الفقراء في الأمة. فقدم الله عز وجل هذا الشيء الذكر لفوائد، إما لأهميته، إما لإثارة الانتباه إليه، إما لشرفه. فيقول أي بلفظ نبدأ، وهو عند مسلم بلفظ شرف، بلفظ نبدأ ولفظ الحديث. قال: ثم خرج أي النبي عليه الصلاة والسلام من الباب، أي باب الحرم، إلى الصف. فلما دنا من الصفا طرق، إن الصفا المروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به بلفظ الخبر فعلا مضارعا. فبدأ بالصفا ببداءة الله به في الآية. فذكر المصنف والنبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته كان يراعي ترتيب نسق الآية، فيقدم وجهه على يده ويديه على مسح رأسه ومسح الرأس على غسل رجليه. الأمر الآخر أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولين. المغسول الأول اللي قبل المسح غسل اليدين، طب المغسول الثاني بعد مسح الرأس الرجلين. إذا هذا الترتيب مقصود، لم يأتي سلم، إنما جاء بغرض. أمر تعبدي هذا هو الحاج، لا يعقل معناه، فيجب المصير والامتثال له. فلا تخالف أنت ما استطعت إلى ذلك السبب. قال بلفظ الخبر فعلا مضارعا، فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية. وذكر المصنف هذا القطع من الحديث جابر هنا، لأنه أفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا. فإن كلامه كلام حكيم، لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة به فعلا، أين مقتضى البلاغة. ولذا قال سيبويه: إنهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم وهم به أعلى. ولذلك في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أول شيء الإبل تشغل حياتها ويعتنون بها أكثر، وهي أنجس الأموال عندهم، فقدمها بالذكر مع انها خلقت من الشياطين كما في الاحاديث. وعلى كل سلام شيطان، فاهينوا بالركوب. قدم الله بالذكر والحكمه لكونهم طبعا ليست الابل في الخلق كالسماوات سواء بسواء، لا، السماوات اكبر من خلق الابل، لكن الابل تشغل حياتها وهم يعتنون بها وهم معها ليلا نهارا ويحتاجون اليها. فقدمها الله في البيت لهذه الحكمه ولغيرها. قال سيبويه: انهم اي العرب يقدمون ما هم بشانه اهم وهم به اعلى. فان الله تعالى والعام لا يقصر على سبب، أعني بما بدأ الله به. الحديث هذا وارد في منسك الحج، والبداء بالصفا عند السعي، فليس مقتصرا على سبب. العبرة بعموم الأمر وليس بخصوص السبب. فاحتجناه هنا في كتاب الوضوء، ونحتاجه في أبواب كثيرة على هذا المنوال وهذا النمط. قال: لأن ما موصول، والموصولات من ألفاظ إيه؟ العموم. لما بندرس في كتب أصول الفقه العام والخاص، العموم والخصوص، يذكرون أدوات العموم ويذكرون أدوات الخصوص. من أدوات العموم الأسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان، ما. نبدأ بما بدأ الله. وآية الوضوء وهي قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين داخله تحت الامر بقول صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به. طيب احنا قلنا هذه الروايه بصيغه الامر المنكر. طيب اليس الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فيه الحث على اقتداء النبي عليه الصلاه والسلام. قد يكون الاقتداء على سبيل الايجاب قد يكون على سبيل الاستحباب. الترتيب هنا مراعى لان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا صفه الوضوء وكيف يكون تفسيرا من امر الوارد في كتاب الله ببيان المجمل في القران بيانه النبي عليه الصلاه والسلام تفصيلا بفعله وهيئته صلى الله عليه وسلم فيجب العمل بها يجب العمل بها وان لم تصح صيغه الامر عند النساء فمعناها موافق لما نحن فيه في كتاب الوضوء من حيث اشتراط الترتيب على الوجه السابق الذي ذكرناه. قال ابدأوا بما بدا الله به فيجب البدء بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب. وان كانت الايه وللاسف عند بعض المذاهب من الشيعه يبتدئون بغسل الفرجين للاسف لانهم ادخلوا غسل الفرجين مع الاعضاء الاربعه فصار ست اعضاء كما ذكر الامام الشوكاني والسيد الجواد ورد عليهم ردودا مفيده هامه رحمه الله تعالى. مع ان ما في الايه ذكر الفرجين. نعم يشترطون غسل الفرجين وان لم تدخل الخلاء وان لم يكن هناك غائط او بول او ريحه حتى ان لم تخرج ريحه واجب فرض عليك غسل الفرجين ثم بعد غسل الفرجين غسل كفيك بعد غسل الوجه وبعد شو نعم شوف كيف معلوم كل هذه من وسوس الشيطان. فنحمد الله على البدايه الى السنه. قال فيجب البداء بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب وان كانت الايه لم تفت تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. واحنا قلنا من قبل اعتبار اليدان اعتبار اليدين عضو واحد واعتبار الرجلين عضو واحد. فلو قدمت اليسار على اليمين الوضوء صحيح والاحسن تقديم اليمين على اليسار لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب التيامن. قال وتقدم القول في قريبه وذهبت الحنفيه واخرون الى ان الترتيب بين اعضاء الوضوء غير واجب واستدل او استدل له بحديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم توضا وغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح راسه قبل وضوئه وهذا الحديث لا يصح. ولو صح كان المصير اليه واجيب بانه لا تعرف طريقه صحيحه حتى اي له لا تعرف له طريقه صحيحه حتى يتم به الاستدلال. ثم لا يخفى انه كان الاولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة. حديث المغيرة فين بقى؟ في مسح ايه؟ النصيع الايمان. وجعله متصلا بحديث ابي هريرة لتقاربهما. حديث ابي هريرة فين؟ في التيمم اذا توضاكم فابدأوا بما يمينكم. الشيخ ابن عثيمين لخص فوائد الحديث رحمه الله مدن وسعة نأخذ ما جاء به رحمه الله. يقول من فوائد الحديث تقديم ما قدمه الله عز وجل صحيح حتى في الذكر سواء استدللت بقوله ابدأ او بقوله ابدأ يعني سواء كان بصيغة الامر او بصيغة الخبر. اذا تقديم ما قدمه الله عز وجل يعني ما قدمه الله بالذكر الا لحكمه. يعني الثاني اعتبار العموم دون خصوص سبب. من اين ناخذ هذا؟ عند عبد الغني؟ من اين ناخذه؟ ها؟ من اين؟ استنبطناه من اين؟ بلى عندك السؤال والجواب بلى من اي جملة وجه الاستنباط عند محمد ذيب وجه الاستنباط يقول اعتبار العموم دون خصوص العبارة بعموم الضبط لا خصوص السبب نحتاج هذه في أسباب النجم نحتاجها في التفسير نحتاجها في فتوى الفقه وهل المجرد هدف الحج الضباط الخلفية هذه أسرجوها إلى الصفات الضباط الخلفية أي يوم من أين هذه في الحج نعم أحتاج أحسن أحسن هذا الحديث وارد كما قلت لكم في بيان منسك النبي عليه الصلاة والسلام وشعائر الحج فاحتجناه في كتاب الوضوء ونحتاج في أبواب شتى قال لقوله أبدأ بما بدأ الله به وهذا عام وإن كانت سورة المسألة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خاصة في الحج والسعي بين الصفا والمروة الثاني العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما أخر وبذلك نعرف أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصر وهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا من ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كم الفوائد الآن؟ واحد تقديم ما قدمه الله عز وجل في الذكر والنسخ والترتيب الثاني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية سواء بسواء الكل من عند الله الثالث العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدمه وتأخير ما أخر الرابع وجوب الترتيب بين الأعضاء وهذا هو الصواب إلا ما جاء في التفصيل والاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فنغسل أولا الوجه ثم اليدين ثم نمسح الرأس ثم نغسل الرجلين ولا نتوضأ وضوءا مناسبا فاستنبط العلماء رحمه الله دليل الترتيب للوجه الآخر من نفس الآية وهو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات والقاعدة البلاغية تقتضي أن يذكر الصنف بعضه إلى بعض يعني المغسولات مع بعضها والممسوحات أخرى القاعدة البلاغية هذا فيها لكن حيث أن الأمر خرج عن هذا النمط عن هذا الأصل إذا الترتيب مقصود الترتيب مقصود فالمغسول وحده والممسوح وحده هذا في ايش؟ في أصل البلاغة وليس معناها أن الآية هذه خرجت عن نمط وبلغ بلغة لا الآية بليغة كلام الله كله بليغ فصيح قال فلما أدخل الله الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب وبعض أهل العلم جعلوا الترتيب شرطا ولا يسقط بالسهو فلو سهى الإنسان فإن الواجب عليه أن يعيد الوضوء مرتبا ومنهم من قال إنه واجب يسقط بالنسيان أو بالجهل لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل أن هذه طهارة تشترط في صحة الصلاة ولكن يتسامح لو أن الرجل جهل بهذه المسألة من أساسها وصلى ثم بعد ذلك بعد أن يتعلم لا يكرر ولا يعود إليه ولكن ينبغي أن يقال إن أمكن تدارك الأمر وجب إعادة الوضوء ممكن واحد توضأ ثم علمت أنه توضأ وضوءا من الكسر رأيته أنت وهو لازال في عند الماء يتدارك الأمر يعود مرة ثانية يرتب يعتبر أنه غسل وجهه هذا واحد وما زال الأمر طريق الزمن طريق ثم يغسل بقية الأعضاء على الترتيب ففي هذا يتضرب الأمر صحيح. توضأ ومشى لكي يصلي النافلة، لا زال أيضا يتضرب الأمر ونحو هذا. قال إن أمكن تضرب الأمر وجب إعادة الوضوء مرتبا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يحسن الصلاة أن يعيدها، ولم يأمره بإعادة ما سبق. أما إذا كان الأمر قد فات وانتهى وصلى الإنسان فإنه بريء من التسامح فيه بالجهل والنسيان. مسألة إذا توضأ الإنسان منكسا، يعني أنه بدأ أولا بغسل الرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، فإن كان متلاعبا فإنه لا يصح وضوءه ويؤجر على هذا الفعل، لأنه متلاعب بآيات الله عز وجل. كما لو أدى الصلاة فسجد في المقام في الركعة فلا بد أن يؤدي، يعني صلى صلاة منكسة، بدأ بالسجود ثم بالركوع ثم بالقيام تلاعبا. وإن كان ناسيا أو جاهلا وعكس الوضوء صح منه غسل الوجه فقط، ثم يغسل ما بعده مرتبا. هذا هو الصحيح. الحديث الذي بعده هو حديث ايضا عن جابر، يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا توضا اضال الماء على مرفقين، والمرفقان مثنى مفردهما مرفق، والمرصد عند انتهاء الساعة والتقائه بالعروض، هذا هو المرفق الذي يرتبط بالشخص يتكئ عليه. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقين. أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف. ولماذا ذكره ابن حجر ويعلم أن إسناده ضعيف؟ لأن معناه صحيح فكرة. قال له الشرح عنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. أخرجه الدرقطني والحافظ الكبير الإمام علي النظير في حفظه، قال الذهبي في حقه وحافظ الزمان أبو الحسين صابر بن الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداد الحافظ الشهير صاحب السنن مولده سنة 36، وكنا سنن الدرقطني تعتني بالآثار والسنن الغرابة الأحاديث الغريبة. قال سمع من عوالم، تعرفون قصة الدرقطني، كان في البداية هاويا ميالا إلى القراءات والاعتناء بها، وكان له زميل معتنيا بالحديث والأرض وعلومه، فسبحان الله اتجه الدرقطني للحديث واتجه زميله ذاك إلى القراءات. الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة. قال سمع من عوالم وضلع في هذا الشأن الحديث والعلم، والذي طلع علم الدرقطني يعرف علم الإمام الدرقطني رحمه الله تعالى وفضله وتعمقه في هذا الفن. قال وضرع في هذا الشأن، قال الحاكم صار الدرقطني أوحد عصر في الحفظ والفهم والورع وإماما في القراءة والنحو، وله مصنفات يطول ذكرها، وأشهد أنه لم يخلق على أديب الأرض مثله، يعني في زمان. وقال في يعني نصوص علم الحديث والعلم، وقال الخطيب كان فريد عصره وإمام وقت، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلم وأسماء الرجال، يعني يعرف أسماء الرجال مراتب الرجال أحوالهم مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد. وقد أطال أئمة الحديث ثناء على هذا الرجل، وكانت وفاة الكتاب من ذي القاعدة سنة 85. قال بإسناد ضعيف، وأخرجه البيهقي أيضا بإسناد الدرقطني، يعني من طريق الدرقطني. وفي الإسنادين معا القاسم بن محمد بن عطيل وهو مكروه وهو علة الحديث، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. وعده ابن حبان الثقل اي ذكره في الثقال، وهذا من تفردات ابن حبان. لكن الجارح اولى، يعني المجرح كاحمد وابن معين وغيرهما، وان كثر المعدل هنا الجارح اكثر. وصرح بضعف الحديث جماعه من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وابن الجوزي ايضا، قالوا غيره من ابن الجوزي. وهناك جماعه من المعاصرين صححوا هذا الحديث او حسنوه، ولكن لا يصح لهم. قال المصنف: ويغني عنه حديث ابي هريره. السبب في طرح هذا الحديث يا اخوان القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو مطروح والاكثرون على تجريحه، والذي تفرد بذكره في افتقاد هو ابن حبان رحمه الله تعالى. والامام الشافعي في الام يقول: لا اعلم خالفا في ايجاب دخول المرفقين في الوضوء. يقول الشافعي: لا اعلم خالفا في ايجاب دخول المرفقين في الوضوء. وظهر من بعد هذا الاجماع قال بعدم وجود دخول المرفقين في الوضوء. وكذلك بعض اهل الظاهر قال بقول زهر. السبب ايه بقى؟ ان اللغة الاصل فيها ان الحد لا يدخل في المحدود الى المرفقين الى الكعبين. انت الان مشيت من الجدار هذا الى الجدار هذا، يعني عند اول حد هذا الجدار وقف، ما دخلش الجدار في الموضوع. الابتداء من هذا الى ذاك الى تفيد نهاية الظهر معنا. فالآن اللي جعل هؤلاء يقولون بهذا القول كزفر ومن معهم من أهل الظاهر، قالوا إن الحد لا يدخل في المحدود، الغاية لا تدخل في المغير. المغير يبقى اليدان. طيب إلى المرافق هل تدخل ولا ما تدخل المرافق؟ لما نظروا وسلطوا الضوء في المسألة من ناحية اللغوية قالوا الحد لا يدخل في المحدود. والصحيح ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمنا الحقيقة الشرعية. احنا في القرآن نتلو قول الله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل. لابد من امساك جزء يسير من الليل لكي يتحقق صيامك. الليل يعني له بدايه. طيب النهار له نهايه. لكي تحدد نهايه النهار بالدقه وابتداء الليل بالدقه لابد ان تتجاوز النهار وتدخل في جزء يسير من الليل. اذا هذا حقيقه ايه؟ شرعيه مقدمه على حقيقه ايه؟ اللغويه. اضف الى هذا ان الى تاتي بمعنى البعث ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم، يعني ايه؟ مع اموالهم. لا تاخذ هذه معنى، لا تضم هذه معنى. اضف الى هذا في صحيح مسلم من حديث ابو هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغسل يديه حتى يشرع في العضله، يعني يتجاوز شيئا من اليد، يتجاوز المرافق. اضف الى هذا القاعده الاصوليه: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. غسل يدين واجب ولا لا؟ واجب. لا يتم الا ان تتجاوز شيئا من الذراعين الى المرفقين. وإلا سيكون هذا يابسا جافا، سيكون يابسا جافا، ويأتي الإنسان وهذا ينحمل. كذلك في الكعبين الأمر نفس الأمر، في الإنكار دليل الآن. أول شيء احنا حذفنا حديث جابر الذي رواه الدارقطني خلاص، لأنه حديث ايه ضعيف إسناده، لكن معناه موجود في نصوص أخرى، في قواعد، في أصول. كم الأدلة ذكرناها؟ عند الشيخ محمد عبد الله. بسم الله. نعم، ده كلام زهر وكلام ايه طعم الظاهرين، قالوا الحد لا يدخل كان المحذور، الغايه لا تدخل في المغير. لكن هذه حقيقه لغويه، هو رضت بماذا؟ بحقيقه الشرعيه. قدمنا ماذا؟ حقيقه الشرعيه. الدليل الثاني هو جاء فيه معنى إلى معنى مع، واستدلالا بالآية آية النساء. جميل. الثالث من الأدلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العرق، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، معناه أمرنا بغسل اليدين، لا يتم لنا تنفيذ هذا الواجب إلا بتجاوز شيء يسير من اليدين حتى نمر ونتجاوز المرفقين، وإلا بقي شيء من هذه المرافق يابس جاف يلوح ويلمع. نرجع للشرح مرة ثانية، يقول وصرح بضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالبندري وابن الصلاح والنووي وغيرهم، قال المصنف ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وهكذا قال وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، قلت لو أتى به هنا لكان أولى. من الذي يقول بعد لو أتى به الصلاة؟ طيب الآن زفر ومن سلك مسلكه محجوج بماذا؟ للإجماع السابق الذي حكاه الإمام الشافعي الذي قال في العمدة على مخالفا في إجابة دخول الغرفتين، طيب في إجابة دخول الغرفتين في الوضوء. هذا باختصار فيما يتعلق في هذين الحديثين، ودرسنا الآن إن شاء الله في كتاب الباعث الحديث.